بالأطياب وليل هادي النسمة هلايالا مثل الأحباب على ثغر اللقاب اسمة مساء انفاح بالأطياب وليل هادي النسمة هلايالا مثل الأحباب على ثغر اللقاب اسمة مساء انفاح بالأطياب تلاقينا على أرض الحب حب الأرض يجمعنا مساء انفاح في الأطياب وطن يسكن زوايا القلب يقيم ويرتاح المعنى مساء انفاح في الأطياب تلاقينا على أرض الحب وحب الأرض جمعنا وطن يسكن زوايا القلب يقيم ويرتاح المعنى مساء انفاح بالأطياب وليل هادي النسمة هلايا لمة الأحباب على ثغر اللقاب اسمة مساء انفاح بالأطياب وليل هادي النسمة هلايا لمة الأحباب على ثغر اللقاب اسمة مساء انفاح بالأطياب قضينا في التواصل عام رسمنا لوحة الإبداع مساء انفاح في الأطياب نشاط يبهر الأيام وجهد يطرب الأسماع مساء انفاح في الأطياب قضينا في التواصل عام رسمنا لوحة الإبداع نشاط يبهر الأيام وجهد يطرب الأسماع مساء انفاح بالأطياب مساء انفاح بالأطياب وليل هادي النسمة هلايا لمة الأحباب على ثغر اللقاب اسمة مساء انفاح بالأطياب وليل هادي النسمة هلايا لمة الأحباب على ثغر اللقاب اسمة مساء انفاح بالأطياب زرعنا أجمل الأفكار وصرنا للعمل صاحب مساء انفاح في الأطياب كبار المجتمع وصغار لهم فعناقنا واجب مساء انفاح في الأطياب زرعنا أجمل الأفكار وصرنا للعمل صاحب كبار المجتمع وصغار لهم فعناقنا واجب مساء انفاح بالأطياب مساء انفاح بالأطياب وليل هادي النسمة هلايا لمة الأحباب على ثغر اللقاب اسمة مساء انفاح بالأطياب وليل هادي النسمة هلايا لمة الأحباب على ثغر اللقاب اسمة مساء انفاح بالأطياب مساء انفاح بالأطياب مساء انفاح بالأطياب